من الألفاظ أيضا الألفاظ التي استخدمها القرآن استخدمتها اللغة، وإن لم يكن القرآن حقيقة استخدمها لكنها وجدت في لغة العرب، ما يسمى بالألفاظ المترادفة. الألفاظ المترادفة، لفظ يرادف لفظ ويرادف لفظ، وهو نفس لما تقول تعال أقبل هلم عجل، هذه ألفاظ مترادفة معناها واحد. الألفاظ المترادفة الألفاظ مختلفة والمعنى واحد، الألفاظ مختلفة والمعنى واحد، المشتركة اللفظ واحد والمعاني مختلفة، لفظ واحد تحته معاني مشتركة، مترادفة ألفاظ متعددة لمعنى واحد، لمعنى واحد. مثل السيف يسمى بالحسام والمهند والفيصل، والأسد يسمى بالهزبر والضرغام وأسامة، هذه ألفاظ. القرآن يسمى بالفرقان، يسمى بالكتاب، يسمى بالذكر، له أسماء. الله سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء، وهكذا. هذه الأسماء عند العرب تسميها الألفاظ المترادفة، يعني كلها ألفاظ بمعنى واحد، كلها ألفاظ بمعنى واحد. والألفاظ المترادفة اختلف العلماء، هل يوجد في القرآن ألفاظ مترادفة أو لا يوجد؟ منهم من ذكر أن في القرآن ألفاظ مترادفة، ومنهم لا، يقول ليس هناك في القرآن شيء مترادف. لماذا؟ لأن القرآن أعظم من أن يستخدم أو تأتي فيه ألفاظ معناها واحد، وإنما كل لفظ له معنى. وممن حقق هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مقدمة في أصول التفسير، حيث حرر هذه المسألة وبين أن القرآن الكريم ليس فيه ألفاظ مترادفة، وإنما كل لفظ يعطي معنى. ولذلك لما جاء المفسرون عند قوله سبحانه وتعالى يوم تمور السماء مورا، اختلفوا في معنى المور، فقال بعضهم تضطرب، بعضهم قال تموج، بعضهم قال تتحرك. فتضطرب وتموج وتتحرك في ظاهرها أن ألفاظ مترادفة، والصحيح أنها ليست مترادفة، لأن تضطرب غير تتحرك وغير تموج، وكل له معنى. كذلك قوله سبحانه وتعالى وكأسا دهاقا، قالوا دهاقا يعني ممتلئ، كأسا ممتلئة، وقيل متتابعة، وقيل صافية، هذه كلها تفاسير عن السلف أثرت عن السلف. فهل معنى كلمة دهاقا صافية وإلا متتابعة وإلا ممتلئة؟ قالوا أن كلمة دهاقا هي تحتمل هذه المعاني كلها، وليست هذه المعاني، ليست هذه المعاني مترادفة. لا نقول بالترادف في القرآن، لا نقول بالترادف، وإنما نقول كل لفظ ورد في القرآن فإنه يحتمل هذه المعاني كلها. فماذا نقول فيه إذا لم يكن مترادفا؟ فماذا نقول فيه؟ نقول فيه ألفاظ متقاربة، ألفاظ متقاربة، ليست مترادفة وإنما هي ألفاظ متقاربة.